يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن وتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: فعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فيا أيها المسلمون اقرأوا كتاب الله، تعاهدوه واحتسبوا به الأجر من الله، فإن لكم بكل حرف تقرؤونه 10 حسنات. اقرؤوه واحرصوا على تقويم حروفه ما استطعتم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إن بعض الناس مع الأسف تمضي عليه الأيام والشهور لا يقرأ من القرآن إلا ما يقرأه في صلاته، فلو أنه قرأ من القرآن شيئا آخر لكان أكمل لأجره، لو جعل له كل يوم قدرا معينا يعينه لكان ذلك سهلا ولحصل على قراءة القرآن وتعاهده. أيها المسلمون وجهوا أبناءكم الصغار وبناتكم إلى حفظ كتاب الله، فإن حفظه في الصغر أضبط وأبعد عن النسيان. قال ابن عباس رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت المحكم يعني المفصل، وكان حين ذاك صغيرا. واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن الصبي 5 آيات 5 آيات، يعني من متوسط الآيات. أيها الإخوة أيها المسلمون أيها الشباب، إنه بمناسبة قرب شهر رمضان شهر القرآن أحثكم أيها الشباب خصوصا على الحرص على حفظ ما تستطيعون من كتاب الله في هذا الشهر، لأن لقراءة القرآن في رمضان مزية على غيره. فلقد كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة في شهر رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولأنكم في هذه الأيام في إجازة يسهل عليكم أن تحفظوا ما يسر الله من آيات الله، فاحرصوا على ذلك واغتنموا هذه الفرصة واستعينوا بالله عز وجل. وأنتم أيها الآباء حثوا أولادكم الذكور والإناث على ذلك، فإنهم إذا كانوا صالحين نفعوكم في الدنيا والآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واحرصوا أيها المسلمون على فهم معاني القرآن من كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن كثير وتفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي وغيرهما من تفسير أهل العلم الموثوق بعقيدتهم وعلمهم، وتباحثوا فيما بينكم عن المعنى الذي أراد الله، ولا تقولوا في كتاب الله ما لا علم لكم به فتفتروا على الله الكذب. وقد قال الله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يتلون كتابك حق تلاوته، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يتلون كتابك حق تلاوته. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يتلون كتابك حق تلاوته. اللهم ارزقنا به السعادة والكرامة والعزة والفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا به مؤمنين مصدقين لأخباره، عاملين بأحكامه، متفقين فيه غير مختلفين، مؤتلفين غير متعادين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى لإنجاء الناس من النار وإدخالهم الجنة دار المزيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، فإنني وإياكم نحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي زادت بها الغمة عن الأمة، والتي سر الناس بانتهائها، والتي نسأل الله تعالى أن يجعلها تكفيرا لمن أصيب بها، وأن يجعل العاقبة حميدة. أيها المسلمون، إن هذه النعمة نعمة كبيرة تستوجب علينا الشكر لله عز وجل، فإن الخسائر التي حصلت بها لم تكن في الحسبان لقلتها ولله الحمد، وإن أيامها ولله الحمد لم تطل، فاستراح الناس من النزاع والاختلاف بينهم. وإنه بانتهاء هذه الأزمة وهذه الغمة يجب علينا أن نلتفت إلى شؤوننا النافعة التي ننتفع بها في ديننا ودنيانا، وإن علينا أن ندع النزاع والجدال الذي لا يفيد شيئا، بل لا يفيد إلا أن تحمل القلوب بعضها على بعض ضغنا وحقدا وبغضاء. إن هذه النزاعات قد انتهى وقتها، إنه لا فائدة منها الآن، إنها ضارة غير نافعة. إن علينا أن نتجه جميعا لما فيه مصالح ديننا ودنيانا. إن على أهل العلم أن يتجهوا إلى العلم نشرا وتعليما، وعلى طلبة العلم أيضا أن يتجهوا إلى طلب العلم تعلما وإدراكا. وإن على أهل العبادة أن يتوجهوا إلى عبادتهم، وأن لا يلتفتوا إلى شيء يشغلهم عنها. وكلنا يجب أن نكون من أهل العلم وأن نكون من أهل العبادة، لأن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إنني أدعوكم إلى ترك النزاع والجدل الذي لا يفيد شيئا، والأمر قد انتهى ولله الحمد، والقوات الأجنبية بدأت الرحيل عن بلادنا، ونسأل الله تعالى أن يتمم رحيلها وأن يغنينا بأنفسنا عن غيرنا، إنه جواد كريم. أيها المسلمون، إن علينا أن نتخذ من هذه الفتنة، أن نتخذ منها عبرة نستدل بها على تمام قدرة الله عز وجل، وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى. فبينما الناس قد اشتدوا وانزعجوا وخافوا من الحرب البرية، إذا بها تنقضي بكل سهولة